الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في المواضع أو في المسائل التي قد يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، وقد ذكر لها ابن هشام رحمه الله تعالى كثيرا من الأمثلة. ومنها من هذه المسائل ما حكاه بعضهم أنه سمع شيخا يعرب لتلميذه قيما في قول الله تعالى في سورة الكهف: طيب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال: قيما صفة لعوجا. فقلت يعني يقول إن بعض الناس، هذا ابن هشام يقول ينقل الحكاية، قال: بعض الناس سمع شيخا يقول لطالبه عندما سأله الطالب ما إعراب قيما، فقال: هو صفة لعوجا. فقال هذا السامع للشيخ: قلت له: يا هذا، كيف يكون العوج قيما؟ يعني كيف يكون لم يجعل له عوجا والعوج قيم؟ العوج يعني عدم الاعتدال، وكيف يكون قيما؟ وترحمت، يعني يقول هذا القائل: ترحمت على من وقف من القراء على ألف التنوين في عوجة. يعني قلت: رحم الله من وقف هنا، لأن في القراءة يوجد هنا سكتة خفيفة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجة قيما لينذر بأسا شديدا. فقال: إن السكتة الخفيفة هنا جيدة جدا، لأنها تفصل بين قيما وبين عوجا، لكي لا يظن شخص نعتا. طيب، قال: ترحمت على من وقف من القراء على ألف التنوين في عوجا وقفة لطيفة دفعا لهذا التوهم. وإنما كلمة قيما هنا حال، إما من اسم محذوف، هو محذوف هذا الاسم مع عامله أي أنزله قيما، وإما حال من الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حال كون الكتاب قيما. وجملة النفي هنا معطوفة على الأول ومعترضة على الثاني. طيب، جملة النفي هنا لم يجعل له عوجا على القول الأول هي معطوفة على ما قبلها، وعلى القول الثاني هي جملة اعتراضية. يعني إذا قلت قيما حال من الكتاب، أنزل على عبده الكتاب قيما، إذا ما إعراب ولم يجعل له عوجا؟ هذه جملة اعتراضية. ولو قلنا إن، ويجوز أن نجعلها حالا أولى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لا، في العطف أقرب من جهة المعنى، ولم يجعل له عوجا، تكون جملة اعتراضية إذا قلنا إن قيما حال من الكتاب، وتكون جملة معطوفة إذا قلنا قيما حال من صاحب محذوف مع عامله، نسميها معترضة على القول الثاني. قالوا: ولا تكون معطوفة لئلا يلزم العطف على الصلة قبل كمالها. جيد، لا نسميها معطوفة هنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل، نعم. لماذا لا نقول إنها معطوفة؟ لماذا قلنا اعتراضية ولم نقل معطوفة؟ لأن الذي اسم موصول، الحمد لله الذي، فالذي نعت وهو اسم موصول، وجملة أنزل على عبده الكتاب قيما هذه جملة الصلة، فلا نعطف على جملة الصلة قبل تمامها بكلمة قيما. قال هنا: وإما أن نقول هي حال من الضمير المجرور باللام إذا أعيد إلى الكتاب، يعني ولم يجعل له، يعني للكتاب عوجا، لا إلى مجرور على، ولم يجعل له عوجا، كلمة له الهاء تعود إلى من؟ هل تعود إلى الكتاب؟ يعني أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، يعني للكتاب عوجا، أو تعود إلى مجرور على وهو العبد، يعني أنزل على عبده الكتابة ولم يكن لهذا العبد عوجه، يعني كان مستقيما. فقال هنا تكون حالا من الضمير المجرور باللام إذا كان عائدا على الكتاب لا إلى مجرور على، أو جملة النفي وجملة قيما كلاهما حال من الكتاب، حال أولى وحال ثانية كما قلت قبل قليل. فنقول أنزل على عبده الكتاب وحال الكتاب لم يجعل له عوجا، وحاله الثانية قيما، على القول بأن الحال يتعدد. وقياس قول الفارسي في الخبر أنه لا يتعدد، مختلفا بالإفراد وبالإفراد والجملة أن يكون الحال كذلك، لا يقال قد صح ذلك في النعت. طيب يعني يقول هنا قد نقول حال أولى وحال ثانية، ولكن لو قسنا على كلام الفارسي الذي يمنع تعدد الخبر فنقول هنا يمتنع تعدد الحال أيضا، لأن الحال هي خبر في المعنى. فعلى قول الفارسي يمتنع تعدد الخبر إذا كان مفردا وغير مفرد، يعني لو قلنا زيد طالب كاتب شاعر فربما أجازه، ولكن زيد طالب يكتب الواجب فيقول لا يتعدد الخبر وهو مفرد وغيره. فهمنا؟ فلو قسنا على قول الفارسي في الخبر أنه لا يتعدد مختلفا في حالة يعني بالإفراد والجملة، إذا قسنا عليه يكون الحال كذلك. فهمت؟ ولا يقال قد صح ذلك في النعت، مثل قول الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. طيب بل قد ثبت في الحال في نحو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال بعد ذلك سبحانه ولا جنبا، لأن الحال بالخبر أشبه، ومن ثم اختلف في تعددهما واتفق على تعدد النعت. هو يقول هنا إن الحال أشبه بالخبر، ليس النعت كذلك، فلهذا حدث اختلاف في الحال والخبر يجوز تعددهما أو لا يجوز، ولم يختلف هذا الاختلاف في النعت. فهمنا؟ قال هنا أما قوله جنبا ولا جنبا فهذا عطف على الحال ليس حالا. فهمنا؟ وقيل المنفية حال، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال ولا جنبا، قيل إن المنفي هذا حال وقيل لا. طيب لا بأس. قول ابن هشام هنا عطف على الحال لا حال. طيب هذا أيضا فيه كلام، لأن المعطوف على الحال ينبغي أن يكون حالا، يعني المعطوف على الفاعل فاعل وعلى المفعول مفعول، وهكذا. لو قلت جاء زيد وعمر، فعمر معطوف على ماذا؟ معطوف على زيد، وزيد فاعل، فالمعطوف على الفاعل يأخذ حكمه فهو فاعل أيضا، ولا يجوز أن يكون مفعولا مثلا، لا نعطف على الفاعل مفعولا مثلا، تفهمني؟ وهنا كذلك، فينبغي أن نقول إنه معطوف على الحال فهو حال، وقيل بل هو حال مطلقا. فهمنا؟ نعم. نعم. قيل هو يقول هنا المنفية حال، المنفية وهي الجملة الأولى، وهي جملة لم يجعل له عوجا في الآية الأولى، تمام؟ يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيل لم يجعل له عوجا هي حال، وقيما وقيما بدل منها. إذن ما إعراب قيما؟ إعرابها حال. قد تكون حالا حذف عاملها حذف صاحبها وعاملها. طيب أي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أنزله قيما. طيب وإما أن تكون حالا من الكتاب والجملة بينهما معترضة، وإما أن تكون حالا من ضمير من ضمير يعود على الكتاب فالجملة معطوفة، وإما أن تكون لم يجعل له عوجا حال أولى وقيما حال ثانية على القول بتعدد الحال، وعلى القول بعدم تعددها نقول الأولى حال والثانية بدل منها. طيب عكس قولك مثلا عرفت زيدا أبو من هو، فعرفت زيدا ثم أبو من هو بدل منه، فأبدلنا الجملة من المفرد، فهنا أبدلنا المفرد من الجملة. الرابع عشر مما وقع فيه الاعتراض من الأمثلة التي وقع فيها الاعتراض قول بعضهم في قول الله تعالى أحوى فجعله غثاء أحوى، قول بعضهم في أحوى إنه صفة لغثاء فجعله غثاء أحوى، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق، يعني هذا ليس هكذا إلا على تأويل معين. طيب بل يكون إذا فسر الأحوى بالأسود من الجفاف واليبس يكون صفة، أما إذا فسر بالأسود من شدة الخضرة لكثرة الري كما فسر مدهامتان فجعله صفة لغثاء كجعل قيما صفة لعوجا، وإنما الواجب أن تكون حالا من المرعى وأخرى لتناسب الفواصل. يعني والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الله تعالى أخرج المرعى يعني أخرج النبات الذي ترعاه الإبل أو الحيوانات فجعله غثاء، الغثاء هو ما يتكسر بعد الفناء. طيب فجعله غثاء أحوى، ما إعراب أحوى؟ ما إعراب أحوى؟ قالوا أحوى يعتمد إعرابها على معناه. طيب ما معنى أحوى؟ قالوا هو تغير لونه إلى سواد. طيب تغير لونه إلى سواد بسبب جفافه، يعني جف النبات فتغير لونه، أو بسبب خضرته، لأنه أحيانا نقول هذا الشجر أخضر فإذا اشتدت الخضرة قلنا أزرق، فإذا اشتدت الزرقة قلنا تفون، يعني من شدة خضرته. فإذا كانت أحوى بمعنى تغير لونه من جفافه فهي صفة لغثاء، الغثاء أحوى، الغثاء هو ما يكون فوق الماء أو ما يكون مكسرا من الشجر، الغثاء أحوى وتكون نعتا له ولا إشكال على هذا المعنى، تفهمني؟ إذا كان المعنى من الجفاف، أما إذا كان المعنى تغير لونه من الخضرة فلا يحسن أن يكون صفة لغثاء، لأن الغثاء مكسور فلا يكون أخضر. فهذا يكون مثل قولنا إن عوجا إن قيما صفة لعوج، كيف يكون العوج مستقيما؟ فهنا كذلك كيف يكون الغثاء أخضر شديد الخضرة؟ فإذا في هذا الحال سيكون صفة للمرعى، فجعله غثاء أحوى يكون صفة أو حالا من المرعى، فهمنا؟ يكون حالا من المرعى وأخرى لكي تتناسب الفواصل. الخامس عشر قول بعضهم في قول الله تعالى فأخرجنا منه خضرا، طيب نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. في من رفع كلمة جنات وجنات قيل إنه عطف على قنوان، وهذا يقتضي أن جنات الأعناب تخرج من طلع النخل، وهذا ليس بصحيح. أخرج الله تعالى منه خضرا يعني نباتا خضرا، نخرج منه يخرج من هذا النبات يخرج الله تعالى منه حبا متراكبا. طيب ومن النخل، هذا كلام معطوف على ما سبق، ومن النخل من طلعها قنوان، يعني يخرج الله تعالى من النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. فقيل وجنات في قراءة، تمام. تمام. ولو قلنا إن جنات معطوف على قنوان، إذن يخرج من النخل قنوان يعني أعواد أغصان، ويخرج منها جنات، وهذا ليس المقصود، لأنه لا تخرج الجنات من النخل، تفهمني؟ فماذا نقول في هذه القراءة، في قراءة الرفع؟ قال هنا إنما هو مبتدأ بتقدير وهناك جنات، أي أو ولهم جنات. ونظيره قراءة من قرأ وحور عين بالرفع بعد قول الله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين، طيب بأكوام وأباريق، وكأس، قال يطاف عليهم بكأس من معين، سبحان الله، نعم. لا هنا لبس في الآية، هنا خلط بين آيتين، لأن هذه في وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذا في الواقعة، في سورة الواقعة، ويطاف عليهم بكأس من معين، هذه في سورة الإنسان. طيب قال هنا دقيقة ننظر إلى الهامش، نعم، هذه الآية آية وحور عين، قبلها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وحور عين. طيب فهنا لا إشكال، لأن أحول عين يطوفون عليه، أي ولهم حول عين، هذا يعني على هنا حدث لبس عند المصنف رحمه الله، فجمع بين آيتين أو خلط بين آيتين. أما قراءة السبعة وجنات بالنصب، فهذا بالعطف على نبات كل شيء، وهو من باب وملائكته ورسله وجبريل وميكال، يعني من باب عطف الخاص على العام، فهمنا؟ السادس عشر قول ابن السيد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، فقال إن من فاعل بالمصدر، يعني حج البيت، حج هذا يعمل عمل الفعل، والبيت مفعول به وقد أضيف المصدر إلى مفعوله، ومن استطاع، والمعنى حج من استطاع البيت، يعني أن يحج المستطيع البيت. قال ابن سيد في هذا إن من فاعل بالمصدر، وهذا مقبول لغة، ولكن يرده المعنى، ونحن نقول الإعراب فرع المعنى، لأن المعنى على هذا أن يكون يجب ولله على الناس، يعني يجب على الناس لله تعالى أن يحج المستطيع البيت، تفهمني؟ هذا حج البيت، يعني أن يحج المستطيع، لأن هنا المصدر هو العامل. طيب يجب على الناس أن يحج المستطيع البيت، طيب وإذا يلزم من هذا أن المستطيع إذا لم يحج أثم الناس، يعني يجب على كل الناس أن يحج المستطيع، فإذا لم يحج المستطيع وقع الناس في الإثم، هذا من جهة المعنى. قال يرده أن المعنى حينئذ ولله على الناس أن يحج المستطيع، فيلزم تأثيم جميع الناس إذا تخلف مستطيع عن الحج. وفيه مع فساد المعنى فيه ضعف من جهة الصناعة، لأن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاذ، حتى قيل إنه ضرورة. طيب نعم، هذا أيضا فيه ضعف من جهة أخرى، من جهة النحو، لأن إضافة المصدر إلى فاعله كثيرة وتأخير المفعول، وإضافة المصدر إلى مفعوله كثيرة بشرط أن لا يذكر الفاعل، فإن ذكر الفاعل وأضيف المصدر إلى مفعوله فهذا قليل، حتى قال بعضهم إنه يأتي في الضرورة فقط. فهمنا؟ مثل قول الشاعر: أفنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه الأباريق. طيب، هذا شخص شارب للخمر فيقول أفنى تلادي، التلاد هو المجد القديم، هو المال القديم، وما جمعت من نشب، يعني وما جمعته من أموال، النشب هو المال، ما الذي أفناه، ما الذي أذهب مالي وما جمعته من المجد؟ قال: قرع القواقيز أفواه الأباريق. الإبريق هو الذي يضعون فيه الخمر، والقواقيز جمع قاقوزة وهي الكوب. فقال: إن الذي ضيع مالي هو ضرب الأباريق على القواقيز عندما يملؤونها. فهنا أصله قرع أفواه الأباريق القواقيز، تفهمني؟ فأضيف المصدر إلى المفعول مع ذكر الفاعل فيما رواه برفع أفواه. والحق، يقول ابن هشام، والحق جواز ذلك في النثر إلا أنه قليل. ودليل الجواز هذا البيت، يعني ليس بشاذ أو ضرورة كما قال، الحق أنه ممكن ولكنه قليل. الأصل قرء أفواه الأباريق القواقيز. الأصل قرء أفواه الأباريق القواقيز. فهمنا؟ قال: والحق أنه جائز، فإنه روي هذا البيت بالرفع مع التمكن من النصب، وهي الرواية الأخرى، يعني قرع القواقيز أفواه الأباريق، ويكون الكوب هو الذي يضرب الإبريق، ليس الإبريق يضرب الكوب. فهمنا؟ قال هنا: وصح الوجهان، لأن كل منهما قارع ومقروع، يعني وكلاهما يصح، لأن الكوبة هي التي تضرب الإبريق أو الإبريق يضرب الكوب عندما يصب الخمر، فكلاهما مقبول، أن الكوبة هي التي اصطدمت بالإبريق أو الإبريق اصطدم بالكوب، لأن كل منهما قارع ومقروع. ومن مجيئه في النثر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع، ولا يتأتى فيه ذلك الإشكال، لأنه ليس فيه ذكر الوجوب على الناس. يعني إذا قال قائل: إذا نفس الإشكال، نقول لا يأتي هذا الإشكال هنا، لأن في الآية ذكر أن هذا واجب على الناس، أما في الحديث فذكر أركان الإسلام ولم يذكر أنه واجب يأثم الناس بفرده. فهمنا؟ عليكم السلام. قال: والمشهور في من هذه في الآية أنها بدل من الناس بدل بعض، لله على الناس يعني على كل الناس، ثم قال من استطاع، طيب يعني لله على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع، يعني كان الحكم للناس عموما، ثم أبدل منه المستطيع بدل بعض. وجوز الكسائي كونها مبتدأ، يعني قال من استطاع مبتدأ والخبر محذوف، وتكون من هنا إما موصولة وإما شرطية، يعني من استطاع أن يحج فليحج، أو من استطاع منهم فليفعل. قال هنا: جوز الكسائي كونها مبتدأ، فإن كانت موصولة فخبرها محذوف، أو إن كانت شرطية فالمحذوف هو الجواب، والتقدير عليهما من استطاع يعني أن يحج فليحج، وعليهن فالعموم مخصص، إما بالبدلية وإما بالجملة، يعني إما أن نقول بدل وإما أن نقول من استطاع أن يحج فليحج. السابع عشر قول زمخشري في قول الله تعالى: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوءة أخي. طيب، قال الزمخشري في هذا إن كلمة فأوالي منصوب، أن الفعل أوالي منصوب. نعم، في جواب الاستفهام يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي، يعني فبسبب ذلك أوالي، والفاء للسببية. ووجه فساد ذلك أن جواب الشيء مسبب عنه، يعني وجه الفساد هنا أن الجواب يجب، هذا ضابط في فاء السببية، أن يكون ما بعد الفاء مسببا عما قبلها. تفهمني؟ اجتهد فتنجح، فنقول النجاح مسبب عن الاجتهاد. فهنا هل مواراة سوءة أخيه ناتجة عن العجز؟ يعني أعجزت فبسبب ذلك أوالي. تفهمني؟ هل هي نتيجة دفن أخيه؟ هل هو ناتج عن العجز؟ أقول لك هل تزورني فأكرمك؟ فالإكرام هنا مسبب عن الزيارة. فقال هنا المواراة لا تتسبب عن العجز، وإنما هو منصوب هنا بالعطف على أكون، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي، فهذا معطوف على أكون، يعني أعجزت أن أوالي. ومن هنا امتنع نصب الفعل تصبح، من هذا الموضع امتنع نصب الفعل تصبح في قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. طيب، لأن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عن الرؤية، يعني ليس تصبح ليس منصوبا، لأنه لو نصب لكان مسببا، وهو ليس مسببا عن الرؤية بل عن الإنزال نفسه. وقيل إنما لم ينصب لأن ألم ترى في معنى قد رأيت، ألم ترى هنا بمعنى قد رأيت، أي أنه استفهام تقريري مثل ألم نشرح. وقيل النصب جائز كما في قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب. ولكن قصد هنا أو قصد، ولكن قصد هنا إلى العطف على أنزل، على تأويل تصبح بأصبحت. والصواب هو القول الأول، أن نقول هنا بالرفع ولا ننصب. وليس ألم ترى مثل أفلم يسيروا لما بيناه، يعني ألم ترى هنا ليست مثل أفلم يسيروا في الأرض فتكون، نعم، ألم ترى، جيد، نعم، ليس ألم ترى مثل أفلم يسير. لماذا؟ لأن لا، لأن ألم ترى لا يتسبب عنها أن تصبح الأرض مخضرة. أما أفلم يسير في الأرض فتكون لهم، طيب فتكون لهم قلوب، هذا مسبب عن السير، يعني عندما يسيروا فتتعظ قلوبهم، هذا مسبب عن السير. الثامن عشر قول بعضهم في قول الله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قال هو أن الأصل اتخذوهم قربانا، اتخذوا الآلهة قربانا، وأن الضمير وقربانا مفعولان، وآلهة بدل من قربانا، اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. طيب، قال الأصل اتخذوهم قربانا، والضمير وقربانا مفعولان، وآلهة بدل من قربان. قال الزمخشري إن ذلك فاسد في المعنى، وإن الصواب أن آلهة هو المفعول الثاني، وأن قربانا حاله. اتخذوهم آلهة قربانا، ولم يبين وجه فساد المعنى. ووجهه عليه السلام وجه ذلك أنهم إذا ذموا على اتخاذهم قربانا من دون الله اقتضى مفهومه الحث على أن يتخذوا الله سبحانه وتعالى قربانا، كما أنك إذا قلت مثلا أتتخذ فلانا معلما دوني، كنت آمرا له أن يتخذك معلما له دونه، والله تعالى يتقرب إليه بغيره ولا يتقرب به إلى غيره سبحانه. يعني فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني لولا نصرهم الذين اتخذوهم آلهة، فاتخذ فعل ينصب مفعولين، أين مفعوله الأول محذوف تقديره اتخذوهم يعود على نصرهم على هم التي سبقت، اتخذوهم من دون الله يعني من غير الله تعالى قربانا آلهة. قال الزمخشري إذا قلنا إن قربانا مفعول به ثاني، اتخذوا فعل والضمير محذوف مفعول أول جيد وقربانا مفعول ثاني، طيب إذن ما إعراب آلهة؟ سيكون بدلا من قربان جيد. قال الزمخشري هذا فاسد من جهة المعنى، يعني اتخذوهم من دون الله قربانا، اتخذوهم آلهة، فهمنا؟ والصواب عند الزمخشري أن نقول إن قربانا حاله وإن آلهة هو المفعول الثاني. يقول ابن هشام لم يبين الزمخشري هنا وجه الفساد، قال هو فاسد في المعنى ولم يبين لماذا. ووجه ذلك أنهم إذا ذموا على اتخاذهم قربانا من دون الله اقتضى مفهوم ذلك الحث على أن يتخذوا الله تعالى أن يتخذوا الله سبحانه وتعالى قربانا. إذا ذموا على اتخاذهم قربانا من دون الله مفهوم ذلك بالمخالفة، هل تتخذون قربانا إلى الأصنام من غير الله؟ كأن المعنى أقول اتخذوا الله قربانا للأصنام، تفهمني؟ هذا وجه الفساد. وجه الفساد أنهم لو أنهم يذمون على كونهم لم يتخذوا الله تعالى قربانا لأصنامهم، أنهم اتخذوا غيره قربانا، مفهوم ذلك أن الكلام يحثهم على اتخاذ الله تعالى قربانا لآلهتهم، وهذا فاسد، وهذا هو وجه الفساد الذي ذكره. لماذا؟ قال لأنه يتقرب إلى الله تعالى بالقربان، لا يتقرب إلى غيره به سبحانه. التاسع عشر قول المبرد في قول الله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، قال إن جملة حصرت صدورهم جملة دعائية، هذا كلام المبرد. أو جاءوكم، طيب حصرت صدورهم يعني اللهم احصر صدورهم يعني ضيق صدورهم. قال المبرد هي جملة دعائية. قال الفارسي بأنه لا يدعى عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتال قومهم، طيب حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولك أن تجيب بأن المراد الدعاء عليهم بأن يسلبوا أهلية القتال حتى لا يستطيعوا أن يقاتلوا أحدا البتة، يعني أو جاءوكم حصرت صدورهم. طيب قال المبرد هذا دعاء، فنقول كيف نقول إنه دعاء يعني حصرت صدورهم يعني ندعو عليهم بأن يضيق صدرهم عن القتال فلا يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، نحن نريد أن يقاتلوا قومهم. فقال كأنه دعاء قصد به أن يعجزوا عن القتال مطلقا سواء هنا أو هنا. متمم العشرين قول أبي الحسن في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، في من نون نون 100 300. قال يجوز أن يكون سنين منصوبا بدلا من 3، يعني ولبثوا في كهفهم 300، طيب 300 ثم قال سنين بدل من 3. ويجوز أن يكون سنين مجرورا بدلا من 100 والثاني مردود، طيب لماذا؟ قال لأنه إذا أقيم مقام مائة فسد المعنى، يعني لبثوا في كهفهم 300 سنين. إذا قلنا هي منصوبة علامة نصبها الياء فهي بدل من 3، يعني لبثوا 300. ما هي 300 سنين؟ فسنين لبثوا في كهفهم سنين، هذا مقبول. أما إذا قلنا هي مجرورة بدلا من 100 سيكون المعنى لبثوا في كهفهم 300. طيب ثم قلنا 3 سنين لأن سنين بدلا من 100، فتفسد المعنى لأنهم لم يلبثوا في الكهف 3 سنين. فهمنا؟ الحادي والعشرون قول المبرد: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: إن اسم الله تعالى بدل من آلهة، ويرده أن البدل في باب الاستثناء مستثنى موجب له الحكم. البدل له الحكم. إذا قلت ما جاء الطلاب إلا زيد، زيد هو بدل، إذن هو جاء والطلاب ما جاء. فهنا لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو قلنا هي بدل من آلهة، إذن له الحكم. يعني لو كان فيهما آلهة مع الله لم تفسد، وهذا مردود لأن ليس المعنى على هذا. أما الأول فلأن الاستثناء إخراج، فقولك ما قام أحد إلا زيد مفيد لإخراج زيد. أما الثاني فلأنه كلما صدق ما قام أحد إلا زيد صدق قام زيد، يعني ما قام أحد إلا زيد، هذا صحيح؟ نعم، فقام زيد صحيح. واسم الله تعالى، هذا بأسلوب المنطق، اسم الله تعالى هنا ليس بمستثنى ولا بموجب له الحكم. أما الأولى فلأن الجميع المنكر، الجمع هنا المنكر لا عموم له فيستثنى منه. لو كان فيهما آلهة إلا الله، الجمع المنكر، طيب لا عموم له، فلهذا لا نستثني منه. ولأن المعنى حينئذ لو كان فيهما آلهة مستثنى منهم الله لفسدتا، يعني لو كانت هناك آلهة بدون الله تفسد. إذن مفهومه لو كانت هناك آلهة والله معهم مع الآلهة لم تفسد، وهذا المعنى ليس صحيحا. قال هنا: ذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم يفسد. هذا هو المفهوم، المخالفة يفيد هذا، إذ المراد أن الفساد يترتب على تقدير التعدد مطلقا. نحن نقول المعنى فاسد لأن المعنى هنا أن الفساد إذا وجد تعدد، ليس إذا وجد تعدد فيه الله أو ليس فيه الله، إذا وجد التعدد حدث الفساد. وأما أنه ليس بموجب له الحكم، إذا كنا على القول الثاني بأن الله هنا بدل من آلهة، فلأنه لو قيل لو كان فيهما الله لفسدتا لم يستقم المعنى أيضا. وهذا البحث يأتي في مثال سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، لغلبنا، لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. جيد، لأن رجلا هنا ليس بعام، فيستثنى منه. ولأنه لو قيل لو كان معنا جماعة مستثنى منهم زيد لغلبنا، اقتضى أنه لو كان معهم جماعة فيهم زيد لم يغلبوا. وهذا وإن كان في المعنى صحيحا، إلا أن المراد هنا إنما هو أن زيدا وحده كاف. يعني هذا المعنى وإن كان مقبولا ولكنه ليس مرادا، بل المراد أننا لو كان معنا رجل إلا زيد طيب لغلبنا، يعني لو كان معنا زيد لغلبنا، أنه كاف وحده. فإن قيل لا نسلم أن الجمع في الآية والمفرد في المثال غير عامين، يعني لا نقول بأنه غير عام بل هو عام، لأنه نكرة وقع في سياق لو، وهي الامتناع، والامتناع نفي. قلت لو صح ذلك لصح أن يقال لو كان فيهما أحد، لو كان فيهما من أحد، ولو جاءني ديار، ولو جاءني فأكرمه، طيب بالنصب لكان كذا وكذا، طيب واللازم ممتنع. يعني يعني يقول هنا قد يقول قائل إن الجمع هنا دال على العموم، الجمع دال على العموم. وإذا قلت مثلا لو كان معنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان كلمة آلهة هنا تفيد عموم الجمع. طيب إلا الله يكون الله إلا الله يكون مستثنى من هذا العموم، نقول ليس هذا صحيحا، لأنه لو صح هذا لجاز أن نضع مكان كلمة آلهة أحدا التي تفيد العموم، لو كان فيهما أحد إلا الله لفسدتا مثلا، وهذا المعنى غير صحيح، فكذلك هنا وهذا المعنى ليس مقصودا، فكذلك آلهة هنا لم تدل على هذا المعنى. تفهمني؟ الثاني والعشرون قول أبي الحسن الأخفش كلمته فاه إلى فيه، قال إن انتصاب فاه على إسقاط الخافض أي من فيه، فلما حذف من نصب. ورده المبجد فقال إنما يتكلم الإنسان من في نفسه لا من في غيره، كلمته فاه إلى فيه يعني من فيه إلى فيه، فهذا لا يجوز من جهة المعنى، لأنني لا أتكلم من فمه إلى فمي، بل أتكلم من فمي أنا إلى فمه. رده فقال إنما يتكلم الإنسان من في نفسه لا من في غيره. وقد يكون أبو الحسن يعني الأخفش إنما قال ذلك في كلمني فاه إلى فيه، يعني ربما يكون قال هذا التقدير في قولهم كلمني فاه إلى فيه يعني من فيه إلى فيه، أو قاله في ذلك وحمله على القلب، لو كان هذا لفهم المعنى فلا يرد عليه سؤال أبي العباس المبجل، فلنعدل إلى مثال غير هذا. طيب قال حكي عن اليزيدي أنه قال في قول العرجي أظلوم إن مصابكم رجلا رد السلام تحية ظلم. طيب فقال أظلوم، قال هنا إن الصواب رجل بالرفع خبرا لإن، إن مصابكم رجلا فنصب رجلا، قال إن الصواب رجل بالرفع خبرا لإن، وعلى هذا الإعراب يفسد المعنى المراد في البيت ولا يتحصل له معنى البتة، وله حكاية مشهورة بين أهل الأدب لهذا البيت. رووا أن أبا أن عن أبي عثمان المازني أن بعض أهل الذمة من غير المسلمين بذل له 100 دينار على أن يقرأه كتاب سيبويه. روي عن المازني رحمه الله كان فقيرا، وروي أنه أحد النصارى قال أعطيك 100 دينار وتدرسني كتاب سيبويه، فامتنع من ذلك مع ما كان به من شدة احتياج، كان محتاجا ولكنه لم يقبل، فلامه تلميذه المبرد لام المازني لماذا لم تقبل أنت محتاج، فأجابه بأن الكتاب مشتمل على 300 وكذا آية من كتاب الله تعالى، فلا ينبغي تمكين ذمي من قراءتها. ثم قدر أن غنت جارية بحضرة الواثق بهذا البيت، جارية تغني أمام الخليفة بهذا البيت أظلوم إن مصابكم رجلا رد السلام تحية ظلم. طيب فاختلف الحاضرون في نصب رجل ورفعه، وأصرت الجارية على النصب وزعمت أنها قرأته على أبي عثمان يعني المازني كذلك، فأمر الواثق بإشخاصه من البصرة، قال أحضروا أبا عثمان، فلما حضر أوجب النصب، قال إن النصب واجب، وشرحه بأن بقوله أن مصابكم بمعنى إصابتكم، مصاب هنا مصدر بمعنى إصابتكم، ورجلا مفعوله، وظلم هو الخبر، ولهذا لا يتم المعنى بدونه. قال فأخذ اليزيدي في معارضة المازني، فقلت له هو كقولك إن ضربك زيدا ظلم، فاستحسنه الواثق، ثم أمر له 1000 دينار ورده مكرما، فقال للمبرد تركنا لله 100 مئة دينار فعوضنا ألفا. طيب البيت باختصار يقول أظلوم يعني يا ظلوم إن مصابكم رجلا رد السلام تحية ظلم، إن إصابتكم رجلا رد السلام تحية ظلم. طيب رؤية أن المازني كان فقيرا وطلب منه أحد النصارى أن يعلمه كتاب سيبويه مقابل أن يدفع له مئة فرفض مع كونه محتاجا، قال لا أساعده في فهم يعني اختلافات في الآيات وماذا يقول العلماء وكذا وكذا، ربما والله أعلم لئلا يتقوى بها على المسلمين. طيب فترك هذا ولم يقبل. فحدث أن جارية امرأة كانت تغني أمام الخليفة بهذا البيت أظلوم إن مصابكم رجلا، طبعا الغناء قديما يجلسون ويسمعون ولا يتركون فكانوا يقفون، قالوا لماذا نصب رجلا؟ قال بعضهم يجب الرفع، قال بعضهم يجوز النصب، قالت الجارية بل هو بالنصب فقط لأنني سمعته من المازني هكذا. فأمروا بإحضار المازني فجيء به فقال إنه بالنصب فقط. لماذا؟ قال لأن مصابكم هنا مصدر ميمي بمعنى إصابتكم ورجلا مفعول به، فهمنا؟ وظلم هو الخبر، خبر للإصابة، يعني إن إصابتكم رجل، إن إصابتكم رجلا رد عليكم التحية هو ظلم، إن الإصابة ظلم. جيد. فبدأ اليزيدي يناقش المازني في هذا، يناقشه في هذا، فقلت له، قال المازني، قلت إن ضربك زيدا ظلم، هذا مثل هذا. فاستحسن الواثق هذا الجواب، قال هذا الجواب مقبول، هذا جيد. ثم أمر بألف دينار للمازني. طيب فقال المازني للمبرد لتلميذه انظر تركنا ألفا، تركنا مئة لله فعوضنا الله بدلا منها بألف. جيد. إلى هنا ينتهي الكلام في ما يراعيه في الأوجه التي يدخل الاعتراض من جهتها، وهي أن يراعي المعرب اللفظة ولا ينتبه إلى المعنى. الوجه الثاني أن يراعي المعنى الصحيح ولكنه لا ينظر إلى صحة النحو، يعني ضبط قواعد النحو، يرى المعنى صحيحا ولكن لا يضبط القواعد. نقف إن شاء الله تعالى عند هذا ونذكر له أمثلة في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.